بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نعم، هذا من الأبواب أيضا لازلنا في كتاب العلم، وهذا الباب مما يناسب أيضا ذكره في العلم، وهو الغضب في الموعظة عند التعليم. وبعض أهل العلم يقول إنما كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرى من غضبه يكون في الخطب، خطب الجمعة، كان يرى أنه يحمر وجهه ويرى كأنه مغضب. وأما في التعليم المعتاد يعني إذا كان في مجلس أو غيره ما كان يرى ذلك الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رأى بعض يعني أهل العلم. ولكن وجد في أيضا بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض محادثاته مع الناس أنه غضب من بعض الأسئلة فيغضب في موعظته، وهذا يدل على أنه أحيانا يحتاج إلى رفع الصوت ويكون المعلم كأنه مغضب لأهمية ما يتحدث عنه وما يريد الانتباه إليه، وخاصة إذا كان هذا الذي يحذر عنه أمر مكروه وأمر يعني يحتاج إلى أن يغضب من أجله وينفر عنه، فهذا يناسب أن تكون صورة المعلم في التنفير عن شيء مقبوح أن يكون يرى عليه هيئة الغضب ليناسب ما يذكره، والله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال محمد بن كثير العبدي. ومحمد بن كثير العبدي إذا رأيتموه اعلموا أن الراوي أو سفيان الذي بعده هو سفيان الثوري، إذا قال محمد بن كثير فهو العبدي ويروي عن سفيان الثوري. ابن أبي خالد مر بنا وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي، البجلي من بجيلة من قبيلة بجيلة وهي من غامد موجودة وإلى الآن تسمى بجيلة منطقتهم جهة الباحة. أيضا عن قيس بن أبي حازم البجلي أيضا الأحمسي وهو من كبار التابعين وتقدم معنا وقد روى عن العشرة المبشرين وروى عن غيرهم وهو كبير يعني هو عن كثير من الصحابة. أبي مسعود الأنصاري البدري شهد بدرا خزرجي معروف واسمه عقبة بن عمرو، لكنه اشتهر بأبي مسعود الأنصاري كنيته أشهر من اسمه وإلا اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رجل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي أيضا متفق عليها، وهو حديث مهم وهو من أشهر ما جاء في غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال إنه يعني ما رؤيا مغضبا أشد غضبا مثل غضبه في هذه الموعظة، وهو أنه شكى إليه رجل وقال: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. يستغرب السائل يقول: إدراك الصلاة إذا كان يطول فأنت تدرك الصلاة، لكن مقصود الصحابي يعني أنني أجلس في بيتي ولا أذهب إلى المسجد حتى أعلم أنه ذهب من وقته طويلا لأنه يقرأ بنا سورا طوالا فأذهب حتى أصلي معه، فلا أكاد أدرك الصلاة لأنني أؤخرها بسبب هذا التطويل الذي أتعبنا به فلان في صلاته بنا. وبعضهم يقولون أن هذا ورد في مثل صلاة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بقوم فقرأ بهم البقرة، ورد مثل هذا في مسلم، وأن رجلا شابا وكان يعني يعمل في مهنته فانصرف من الصلاة يعني معاذ لما أطال في لا سلم وانصرف من صلاة معاذ وصلى لوحده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب وقال إن منكم منفرين يعني هو إنكم منفرون ورد في الرواية الأخرى إن منكم منفرين والتنفير بسبب التثقيل على الناس أن يثقل على الناس في أمر دينهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ويسروا ولا تنفروا ولا تعسروا والتبشير يكون أيضا بالرفق وباللين وباليسر وعدم يعني التشدد والتشديد على الناس حتى لا ينفروا من الدين ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن صلى بالناس فليخفف أي فليخفف صلاته فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة يعني لا تظن أيها المصلي بالناس أن كل من خلفك هم في الشدة أو القوة مثلك بل فيهم المريض وفيهم الضعيف أيضا الذي لا يطيق ما يطيقه القوي وفيهم ذا الحاجة وإن كان ذو قوة لكن هناك أمر يشغله يريد أن يذهب إلى حاجته ومقدار التخفيف هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى اقرأ باسم ربك الذي خلق ونحوها قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك أو قال ونحوه فعلم أن ما يكون في مقدار هذه الصلوات هذه السور لا يكون مثلها وفي مقدارها هو المفروض أن يقرأ أمام الناس ولا يحتج أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لأحد أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة أو صلى بالأعراف في المغرب أو أنه طول مرة بأصحابه فنقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قوله والقول مقدم على الفعل وقوله تشريع للأمة ولا يجوز أن يترك التشريع لأجل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الحديث أيضا قال فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء فليطول ما شاء إذا كان عندك يعني رغبة في التطويل وتحب الصلاة والزيادة فيها فليكن هذا إذا صليت لوحده طول ما شئت وأما تطويل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا كان معك رفقة مثلا في سفرة أو غير ذلك وهم فيهم نشاط وفيهم قوة وجلد على الإطالة ورأيتم أن تطيلوا فلا بأس ما دام المأمومين راضين بذلك وراغبين فيه أما في غير ذلك فلا يبقى عندنا الأمر الآخر الذي هو في النوافل وهو صلاة التراويح نقول أيضا صلاة التراويح إن كنت تصلي بالناس فيبقى فيها الأمر النبوي وهو فليخفف أن يخفف بالناس ولا يطيل فيهم الإطالة التي تقعدهم عن هذه الصلاة وليخفف بما يناسب ذلك فالسلف كانوا في صلاة التراويح إن كان الرجل بطيء القراءة يعني كما ورد عن السلف كان إذا كان بطيء القراءة قرأ 20 آية ركعة وإذا كان سريع القراءة قرأ 30 وإن كان بين قرأ 25 آية وكان إسحاق بن راهوية يسأله بعضهم قالوا إن الناس يعني يتعبهم ذلك حتى يعني في 30 وفي 25 قال يقرأ في الركعة 15 آية قالوا إنهم لا يطيقون ذلك بعضهم يعني يحتاج يريد أخف فقال يقرأ 10 آيات ولا ينقص عن 8 قالوا 8 لأنه مثل سورة الفاتحة فقال إسحاق فلا ينقص عن 8 أو قال يصلي بهم 8 آيات يعني بعد الفاتحة إذا كانوا لا يستطيعون أكثر من ذلك قالوا إنهم لا يطيقون ذلك قال لا يصلي بهم وهذا من إسحاق يعني أنه ما بقي شيء إذا كانوا لا يطيقون حتى 8 آيات بعد الفاتحة معنى أن هؤلاء لا يريدون أن يصلي التراويح فهذا بالنسبة للتراويح وبالنسبة للفرائض أما الفرائض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم السور التي ذكر صلى الله عليه وسلم ويقرأ نحوها وما في يعني حجمها وييسر على الناس كيف؟ هو من المتوسط، يعني قالوا إذا قالوا يعني مثلا 10 آيات أو 20 آية يعني من متوسط الآيات، يعني كما يعني يقال الآن في المصحف قرابة السطر الواحد، يعني الآية المعتدة يعني سطرا واحدا، إذا قلنا 20 سطر مثلا هذا المعتاد. لا الختم هذا الوجه يقرأون الناس في أول، إن شاء الله ما فيه، إذا كانوا الناس يرضون بهذا راغبين فلا بأس. لا الكبير في السن يعني مثل أن يقال له يجلس، يعني لأن النافلة يجلس فيها إذا شاء، وإذا كان يريد أن يخفف فخفف، ليس المقصود أن يختم، المقصود أن يصلي الناس كلهم، أن يراغبوا الناس في الصلاة. فإذا كان يعني يرى أن الوجه يعني وزيادة طويل فليخفف قليلا عليه. هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فإن شئت أن تفعلها ففعلها مع أناس يحتملون هذه الصلاة، يعني في سفرة مثلا مع أحد من أصحابك أو كذا وأرادوا أن يطبقوا هذه السنة فلا بأس، أما أن تكون في المساجد فلا، لأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم هذه عامة لكل الناس. لما قال فليخفف فليقرأ في بعض الأحاديث، يعني اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا أغشى، فهذا معناه هذه وصية عامة في كل الصلوات. وأما السور الطوال فإذا أراد أن يطبقها يعني ورد فيها النص يطبقها مع الصحبة له يطيقون ذلك، هذا اللي أراه الله عنه. نعم في سؤال باقي الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، أي أن التعليم أحيانا يحتاج إلى غضب لما يناسبه، لأن هذا الكلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبين أن هذا أمرا خطيرا وأن هذا أمرا شديدا يريد أن ينبههم عليه، فغضب هذا الغضب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. نعم هذا عبد الله بن محمد تقدم معنا، هو أبو جعفر المسندي شيخ البخاري. قال حدثنا أبو عامر أيضا في نسخة جاءت التسمية فهو عبد الملك بن عمرو العقدي، قال أبو عامر العقدي مشهور أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. وسليمان بن بلال المديني، وهو المديني هنا جاءت على غير المعتاد، يعني المديني نسبة لمدينة بغداد لكن هو مدني، وسليمان بن بلال المدني أحيانا ينسبون يقول المدني ما يقول المديني، ولذلك أنا نبهت قبل قلت أن أحيانا المديني يراد بها مدينة السلام اللي هي بغداد، مدينة السلام كانت تسمى، وأحيانا ينسب المديني إلى المدينة، المدينة النبوية. والأشهر المديني في بغداد كما هو علي بن المديني ينسب لأجل بغداد، والمدني في المدينة، والمدائني بمدينة المدائن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو الذي يسمى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي وهو ثقة إمام مالك. عن يزيد مولى المنبعث، هكذا هو مشهور اسمه يزيد مولى المنبعث، يروي عنها ربيعة وهو في طبقة التابعين. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أيضا قليلة أحاديثه، هذا من أحاديثه التي أخرجها البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. نعم الحديث هذا في اللقطة، يأتي في أبواب اللقطة. اللقطة هو ما يوجد مما له قيمة، يوجد يعني ملقا في الأرض وليس له صاحب، فيلتقطه يعني رجل من الناس أحد الناس ويأخذه من الأرض وهو ذا قيمة، قيمة يرتفع إليها الناس وينشدونها أو يحرصون عليها، وليس الشيء الذي لا قيمته تافهة. فهذا الذي ذو قيمة اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما سئل عنها: اعرف وكاءها. الوكاء هو ما يربط به الصرة إذا كانت في جلد مثلا، الوكاء هو الرباط الذي تربط به، اعرفه، اعرف لونه وحجمه وشكله ومادته. أو قال وعاءها، الوعاء أيضا الذي توضع فيه، قد يكون الوعاء الجلد معين حجمه كبير أو صغير أو جلد ضأن أو جلد إبل أو جلد بقر، يعني قد يميز بشيء لونه أحمر أخضر وغير ذلك من الأوصاف. وعفاصها، العفاص هو نفسه أيضا يوصف الوعاء، ولأن العفاص هو ما يلوى فيه أو يعطف عليه حتى ينثني، يعني هذا يسمى العفاص. يقول اعرف هذا الشكل، اعرف شكل اللقطة ما بين الرباط الذي ربطت به والوعاء الذي فيها والعفاص أيضا في طويها وطيها، وتعرف ما بداخلها طبعا، هذا القيمة التي فيها من الأموال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفت هذا يعني وحفظته عندك عرفها سنة. تعريف السنة يرجع إلى العرف، يعني بعض أهل العلم اختلفوا، قالوا بعضهم قال يعرفها كل يوم، تعريف في الليل وتعريف في النهار إلى مدة أسبوع، ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع أو يعرفها أسبوعا آخر كل يوم مرة، ثم يعرفها بعدها كل أسبوع، ثم يعرفها بعد ذلك كل شهر. يعني قالوا كلاما لا يرتبط بعرف، لكن الصحيح أنها تعرف سنة، إما أن يكتب مثلا مثل ما يكتب كتابات أنا عندي شيئا كذا ويضعه في المكان الذي يجتمع فيه الناس عادة أو يجتمع فيه أهل البلد عادة فيرون هذا الوصف، يعني هذا يسمى مثل الإعلانات يعني، وهذا أشبه وأقرب خاصة في عرفنا الحديث يعني. فتعرف سنة، ثم بعد هذا التعريف يستمتع بها، يصرف هذا المال إذا ما جاءه أحد، فإن جاءه أحد اللي هو ربها يعني صاحبها صاحب هذا العفاص فإنه يؤديها إليه لأنها كالأمانة ولا يجوز له أن يأخذها. قال الرجل: فضالة الإبل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنده، وهذا الشاهد. قال أهل العلم: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا السائل يسأل عن ضالة الإبل يريد أن يقيسها على اللقطة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب أن هذا لا وجه للقياس فيه ولا مماثلة ولا شيء من ذلك، كيف يجعل الإبل كهذا الشيء الساقط في الأرض الذي يلتقط؟ فغضب حتى احمرت وجنته أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، يعني ما لك وللإبل، وأن هذه الإبل لا يمكن أن تؤخذ أو تلتقط. لماذا يا رسول الله لا تؤخذ أو تلتقط؟ قال: معها سقاؤها، لأن الإبل سقاؤها أنها تصبر على العطش أياما عدة وترد المياه البعيدة وتأتي وتشرب، فسقاؤها سواء معها من الصبر حتى ترد المياه البعيدة فتشرب، هذا سقاء. وحذاؤها هي لا يضرها من شيء في المشي، لأن خفافها مما أبدع الله في خلقتها الشيء العجب، الله عز وجل أمرنا بالنظر إلى الإبل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لعظيم ما جعل فيها من بديع الصنع والخلقة، فهي أيضا ترد بخفافها هذه العجيبة الأماكن البعيدة ولا يضر هذا. وأيضا حذاؤها يحميها من وطأة الرمال والحرارة وهذه الأشياء، ويحميها أيضا قالوا من صغار السبع ومن الذئاب وغيرها، لأنها تضربها بهذا الحذاء الذي هي أقدامها فهي تحمي نفسها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كان معها ذلك السقاء وهو صبرها الشديد وحذاؤها هذا الذي يحميها من المشي ويحميها من السباع، قال: ترد الماء وترعى الشجر يعني حتى المياه البعيدة والشجر البعيد تصل إليه. فذرها حتى يلقاها ربها، يعني ليس لك أي دخل فيها حتى يلقاها صاحبها. قال: فضالة الغنم، لما رأى الرجل أن الإبل لا يمكن الوصول إليها، الغنم ضعيفة أضعف من الإبل بكثير، ومعروف أنها لا بد من عناية بها ورعاية. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك أنت أو لأخيك الآخر الذي سوف يأتي ويأخذها غيرك، أو للذئب الذي سوف يأكلها. وهي من هذا الجنس، من جنس اللقطة، لا يعرفها أيضا، فإن جاء صاحبها بعد ذلك وسأل عنها فيؤدي إليه الثمن، لأنها سوف تؤكل. وقوله أو لأخيك ليس معنى لأخيك يعني صاحب الغنم، لأخيك الآخر، لأنها هي أصلا ضالة لم يصل إليها صاحبها. أما لو كان يريد لأخيه صاحبها قال هي لك أو لصاحبها، لكن قال لك أو لأخيك يعني آخر من الناس يأخذها أو للذئب. والشاهد منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل. نعم. نعم، ضابط اللقطة أنه أمر ترتفع إليه نفوس الناس، يعني وتجعل هذا أنها يعني ذا قيمة. أما الأشياء التافهة التي ليست ذا قيمة، يعني معتادة عند الناس أو ترتفع إليها حوائج الناس، فلا. والله ما أدري عن السبي يتشوف ولا، أظن بعض الناس يتشوفون السبي، لكن لو قال مثلا الريال والريالين وخمسة ريال يعني ممكن، يعني وهي الأشياء التي عادة الإنسان ينفقها بسهولة. أما يعني مثل هذا المبلغ يعني 50 وهذه هذه لا يتشوف إليها، يعني خاصة من كانت حاله ضعيفة. والله المستعان. نعم، لأني أنا لاحظت أن بعض السؤال الذين يسألون تعطيه 5 ريال يقول ما بس هذه 5، يعني هو زاهد فيها. إذا يعني إذا كان الفقير نشوفهم هذول اللي يسألون يزهدون في 5، عرفنا أنها ليست مما يتشوف له. لكن لو أعطيته يعني 20 ريال قال لا فرح يعني وارتفع له شأن. الله أعلم. ها يعني الآن الوقت الحالي يعني ممكن 20، لأنها أحيانا إذا غلت الأسعار وهذه الأشياء ارتفعت أيضا الأشياء التي لا يتشوف لها. كان عادة أقول يعني مثل المبالغ اللي هي يتشوف لها اللي إذا أعطيتها الفقير فرح بها، يعني بدأ فرح. أما إذا أعطيته يعني لأجل اللي يسيرة يعني أخذها على مضض، إن كان ساكتا بعضهم وبعضهم لا يتكلم يقول بس هذا تعطيني. والله المستعان. والله إذا كان الإعلان يعني من خارج يعني المسجد، إذا كان من داخل المسجد ويعرف أنها يعني يخشى أنها بس من نشطة ضالة في المسجد، لكن لو كان في مكان تجمع عادة يجتمع فيه الناس غير المسجد يعني كان أولى، فهذا أولى يعني. أما أن نشطة ضالة في المسجد ما ينبغي. الله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم، محمد بن العلاء هو أبو كريب مشهور إمام ثقة. حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله، يعني هو يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري اسمه عامر. نعم، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أيضا هو من المواطن التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليست خطبة جمعة كالتي قبله كالحديث الذي قبله, يعني ليس على منبر يعني, لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء فكره هذا السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كثرة السؤال وخاصة فيما لا حاجة فيه, وهذا حتى لا يشق عليهم أو يفرض عليهم شيء فيه مشقة. فقال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل هذه يخشى أنها تهلكهم بعد ذلك ويقع فيها فرض أشياء فيها مشقة عليه يعجزون عنها أو يسألوا عن أشياء لا حاجة في السؤال عنها وهي من الفضول. فلما أكثروا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتغير وجهه غضب صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس سلوني عما شئتم. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني توبيخ لهم, ولكن يفقهه بعض أصحابه فقه هذا لأنه رأوه مغضب وهو يقول سلوني عما شئتم, ليس المقصود أي خذوا ما شئتم من الأسئلة فأنا الآن منشرح الصدر, لا, رأوا الغضب من وجهه ففقه عمر فقه الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الفعل فقال سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة, هذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه السهمي اللي هو الذي له قصة في قتال في الفرس مع الفرس, وكان أيضا يلمز يعني بأبيه هو وسالم مولى شيبة ابن سالم وأيضا أحد الصحابة قال أنه نسيت اسمه الآن هو ابن سالم مولى شيبة أيضا كان يلمز بأبيه أو يعير به, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أبوه هو حذافة وأن أبو هذا سالم مولى شيبة, يعني ثبت أنسابهم من جهته صلى الله عليه وسلم. وكان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها غضب عمر رضي الله عنه لما رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم, لأن أشد الفراسة أن تكون في الوجه, أن يتفرس في الوجه ويتفرس أيضا في لحن القول, ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في لحن القول, يعني اللجج في الكلام تعرف منه هل هذا عنده كذب أو زور كلاما أو ليس عنده. وكذلك الوجه سيماهم في وجوههم, فهذا أيضا يظهر السيما تظهر على الوجه ويعرف منها حال الشخص. فقالوا أن هذا يعني قاعدتي, قال أنها قاعدتي الفراسة التفرس في الكلام وفي الوجه. لما رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. وهذا من عمر كأنه حدث في كذا موقف في هذا السؤال, وفي أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تصوم, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا, فجاء عمر وجثى على ركبتيه, وهو في هذا الحديث أيضا جثى على ركبتيه, وقال نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله, نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله, يقولها ثلاثا, نتوب إلى الله يا رسول الله, نتوب إلى الله يا رسول الله ثلاث مرات حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأى عمر سكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا رسول الله من يصوم الدهر ما حاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قال من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال وهل يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله من يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال ذلك صيام داود عليه السلام. قال يا رسول الله من يفطر يومين ويصوم يوما؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان ذاك صيام الدهر. وقال صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده, وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدأت نفسه من هذا الصيام الذي هو من هدي أمة محمد، هو هذا الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام رمضان، وصيام عرفة، وصيام عاشوراء، هذا عليه أكثر أمة محمد، وهو الأيسر له، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي كانت في أول الشهر أو في آخره، هذا دل على أن هذا هو صيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يحدثهم به. الشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته، أو غضب عند شيء من الموعظة مما يحتاج إلى الغضب فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك. نعم. أبو اليمان تذكرونه، من هو؟ الحكم بن نافع. نعم. قال أخبرنا شعيب، من شعيب؟ بن أبي حمزة حسن. عن الزهري، ها شو اسمه، محمد بن مسلم. نعم. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام. نعم. قال أخبرني أنس، هو من صغار التابعين، روي عن أنس رحمه الله، أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال عبد الله بن حذافة، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما أجاب عبد الله بن حذافة يقول سلوني، والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب في هذا القول. نعم. فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم. نعم. هذا نفسه قاله أيضا في الحديث الأول، حديث بقتادة، وذاك من رواية أبي موسى هذا الذي قبل، وهذا من رواية أنس، والذي عند مسلم رواية أبي قتادة، وهو قال فيه عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سكت وسكن عنه الغضب، لأن هذا من الكلام الذي يرضيه صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كفوا عن فعل ما هو يكرهه صلى الله عليه وسلم. باب من أعاد الحديث 3. الشاهد منه طبعا البروك على الركبتين فعل عمر، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لما جاء عمر وبرك على ركبتيه، وهذا من التأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه الكلمات. نعم. إيه يعني لما مثلا الشيخ يحدث، فلو جاء شخص وبرك على ركبتيه عنده وأخذ يسأل أو يكلمه عند البروك على ركبتيه، مثل ما فعل جبريل لما برك على ركبتيه قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه وأضع كفيه على فخذه وقال يا محمد إني أسألك عن الإسلام، فهذا مثله يعني أنه يكون بهذه الطريقة، يعني أنه يبرك على ركبتيه. نعم. كان عمر، يعني هذا يدل أن عمر كان واقفا أو كان قد أتى إلى المسجد فجاء وسمع ما سمع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبرك على ركبتيه عنده وقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. ها؟ لا، يتكي على ركبتيه، يعني نزل على ركبتيه فبرك، الركبتين تضرب على الأرض، وهذا البروك السريع يكون على الركبتين، لا يكون فيه اعتناز أو اعتماد على اليدين، هذا اللي يسمونه بروك البعير. نعم. باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. يعني في حديث آخر هذا، يعني هو استشهد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو حديث أيضا في الصحيح، لما سئل عن أكبر الكبائر قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت، يعني رفقا وشفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وهي عظيمة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يعني اعتدل في جلسته، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، لما فيها من إفساد المجتمع وهلاكه، والله المستعان. فهذا من التكرار، من تكرار الحديث أو إعادة الحديث لكي يفهم. نعم. أي نعم، ربما يعاد ثلاثا يعاد أكثر، لكنه لأجل أن يفهم، فأقلها ثلاثا أو الذي اشتهر في إعادته ثلاثا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا بيأتي، إذا سلم سلم ثلاثا. نعم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، يعني قال ثلاث مرات، هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللي هو في حجة الوداع، حديث حجة الوداع. نعم. قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عبده هو عبده بن عبد الله الصقار، الصفار، الصفار، عبد الله عبده بن عبد الله الصفار الخزاعي، عبده بن عبد الله الصفار الخزاعي من شيوخ البخاري يعني وغيره. حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد، كان تذكرون عبد الوارث بن سعيد وهو إمام وابنه إمام أيضا، الصمد ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك رضي الله عنه، عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، يروي عن عمه اللي هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك اللي هو جده. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، يعني هذا مناسب للتبويب، وأن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما يقول أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة عادة ثلاثا، يعني هذا دليل على أن هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عادته، وليس أنه لا بد أن يكون في كل صغيرة وكبيرة يفعل ذلك، لا، إنما الكلام الذي يحتاج أن يعاد، والسلام الذي لم يسمع أو لم يسمعه إلا قريب، أو كان المجلس كبيرا فسمعهم أول المجلس ولا يسمعه آخره، وهكذا. نعم. حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسناد نفسه الذي ذكرته، أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. نعم. البخاري نفس الإسناد ونفس إلا أن المتن تغير، لأن البخاري مرة سمعها كذا ومرة سمعها كذا، من شدة حفظ الإمام رحمه الله أن هذه الرواية الثانية سمع فيها زيادة، وهي إيش؟ تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، إيش؟ قال حتى تفهم عنه، هذه كانت في هذه الرواية حتى تفهم عنه. إذن العلة في التكرار فيما يحتاج إلى أن يفهم عنه، أما ما كان لا يحتاج في التفهيم فلا يحتاج إلى التكرير. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال. نعم. تذكرون هذا الإسناد مر بنا، مسدد من هو؟ ابن مسرهد، مسدد ابن مسرهد، طيب، وهو كاسمه مسدد. قال حدثنا أبو عوانة، من هو أبو عوانة؟ الوضاح، نعم، اليشكري، نعم، عن أبي بشر مر بنا أيضا، هو جعفر ابن إياس، أبي بشر جعفر بن إياس، يوسف بن ماهك بالكسر أو ماهك كلها صحيحة، من قلت يوسف بن ماهك أو بن ماهك كلها صحيح. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة. نعم. وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم. وهذا أيضا تقدم معنا، هنا قال أرهقنا الصلاة، هي نفسها أرهقتنا الصلاة، سواء جعلها من أنفسهم يعني أرهقنا الصلاة أي أننا تأخرنا في إقامة الصلاة حتى خشينا فوات الوقت تأخرنا، أو أرهقتنا الصلاة أننا كنا في شغل في المسير فرأينا أن الصلاة سوف تفوت، هي التي يعني يعجو إليها خشية الفوات، فكلها تصح، أرهقنا الصلاة أو أرهقتنا الصلاة. صلاة العصر، وصلاة العصر هي من أخطر الصلوات في يعني أنها إذا ذهبت، لأنها هي الصلاة الوسطى، وهي التي إذا من فاتته فقد حبط عمله، أو من تركها فقد حبط عمله، ومن فاتته فكأنما وتر ماله وأهله كما في الصحيح، يعني من فاتته فاته وقتها هذا كأنما وتر ماله وأهله. طيب ومن تركها هذا حبط عمله، مثل الشرك، لأن أشركت لا يحبطن عمله، فما يحبط العمل إلا ترك الصلاة، مثل الشرك الذي يحبط العمل. فصلاة العصر هي من أعظم الصلوات، وهي الصلاة الوسطى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول ونحن نتوضأ، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الذين لحقوا بهم، ما كان في أهل المسير الأولين الذين نزلوا الذين في أول قافلة، وإنما كان في من لحق بهم. يقول فنحن لما نزلنا نتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلينا وجدنا نتسهل في غسل الأقدام، فنمسحها مسحا، نمسح على أرجلنا مسحا، وليس هناك خفاف، مسح على الأرجل وهي عارية. فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلح في إيش؟ في رفع الصوت في التعليم، يمكن يأتي أيضا. فنادى بأعلى صوته أو تقدم، النبي يأتي أو تقدم بأعلى صوته، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يكرر ذلك. وهذا من أيضا إعادة الحديث ثلاثة ليفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء، وأن الأعقاب التي لا ينالها الماء هي خطر عليها من النار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، عدم غسل الأعقاب كبيرة، أو التساهل في غسلها وتركها. نعم. قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. نعم، أمته يعني جاريته، أمته يعني جاريته، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن الجارية هي من أهله، فتعليم الرجل أمته وأهله يعني إذا علمهم. نعم. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام، حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال. نعم، محمد بن سلام البيكندي، يعني شيخ البخاري معروف، حدثنا المحاربي، المحاربي مشهور بكلمة المحاربي، وإلا اسمه هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، اسمه عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي الكوفي. يقول حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان نسب إلى جد أبيه، وإلا هو اسمه صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، لكن ينسب إلى جد أبيه شهرة يعني. هناك أيضا اسم شبيه به اسم صالح بن حيان ضعيف، هذا ثقة وليس ضعيف. قال عامر هو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام التابعي المشهور من شعب همدان. يقول حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، اللي اسمه إيش اسمه تقدم معنا، كاسم الشعبي عامر اسمه أيضا، عن أبيه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم. هذا الحديث فيه الشاهد وفيه ثلاثة أمور، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، يعني يعطون أجرهم يوم القيامة مثلين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، مثل قس مثل القس الذي هو ورقة بن نوفل، آمن بهذا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في المنام له جنتين، وهي جنة لأجل ما آمن به من أهل نصرانيته ولأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، يعني لم يقصر في ما يجب عليه لمولاه سيده الذي يملكه، وأيضا لم ينقص حق الله عز وجل وأدى حق الله عليه في صلاته وعباداته، فإن له يؤتى أجره مرتين. ورجل كانت عنده أمة أي مملوكة له، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، لأن هذا يكون له أجرين، أجر التعليم والتأديب والإحسان إليها، ثم أجر العتق وزواجه إياها. وهذا هو الشاهد، لأن هي من أهله فعلمها وأحسن تعليمها، وهذا مما يحث في تعليم الرجل أهل بيته ألا أن يتعهدهم بالتعليم. ثم قال عامر يعني الشعبي يقول أهلي صالح بن حيان، يقول أعطيناكها، يعني أعطيتك هذه الفائدة وهذا الحديث العظيم الذي بغير شيء، بغير حاجة ولا أجر، إنما هو لله، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، فيما دون هذه الفائدة يركب إلى المدينة ويؤتى ليتعلم مثل أو دون هذه الفائدة أيضا. نعم. ممكن أنها قصد أن صالح بن حيان سمع من هذا الشأن، ممكن. نعم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. نعم، يعني أن النساء لهن حق في التعليم، وأن يؤدبن ويعلم العلم ويتلى عليهن العلم ويبين لهم الآيات والأحاديث، فالنساء شقائق الرجال وعليهن حقوق ولهن واجبات. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد. نعم. على يعني سليمان بن حرب أيضا تقدم معنا وهو ثقة معروف باسمه هذا سليمان بن حرب. حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني أو السختياني أو السختياني قال سمعت عطاء، هو عطاء بن أبي رباح، هو عطاء بن أبي رباح الحبشي الأسود الأعور الأفطس الأشل الأعرج، وعمي في آخر عمر، أسود أعور أفطس أشل أعرج، عمي في آخر عمره، رفعه الله بالعلم والعمل فصارت له ثقة وجلالة عظيمة عند أهل العلم والفضل، بل أصبح لا يفتي في مكة إلا هو رحمه الله، وكان فيه ديانة عظيمة، ولم يضره لا لونه ولا عوره ولا فطسه ولا شلله ولا عرجه، كل هذا لم يضره، رفعه الله بالعلم والعمل رحمه الله. نعم. قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. نعم. أكمل. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في العيد وبعد ذلك توجه إلى مكان النساء وخلف المصلى فوقف يعظهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موعظة خاصة هنا يقول فظن أنه لم يسمع النساء، وهذا الكلام فيه نظر أيضا، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم يسمع النساء أم قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظهن؟ وهذا الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهن بالعظة، لأن خطبته للنساء كانت خاصة في أموره، وجاء فيها ما يحثهم على الصدقة فيه، ويبين ما لهم من الأجر إذا فقدوا شيئا من بنيهم وأولادهم، فأمرهم بالصدقة، وقال رأيت كنا أكثر أهل النار تصدقنا، قالوا وما لنا أكثر أهل النار، قال تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من كن، وقال إن ما من امرأة منكم تقدم اثنين من ولدها لم يبلغوا الحنثة إلا كنا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، قال لا يقدم ثلاثا، وفي رواية قالت واثنتين، قال واثنتين. فمثل هذا جاء في عظة صلى الله عليه وسلم لهن، وسوف لعله يأتي أيضا في الحديث الذي بعده أو الذي بعده. قوله هنا وقال إسماعيل هو ابن علي، وطبعا اسمه إسماعيل بن إبراهيم، لكن ينسب إلى أمه اشتهر بذلك، وقيل أنه كان يغضب إذا قيل له ذلك، لكن أهل الحديث ما عرفوه إلا بهالاسم إسماعيل بن علي، يعني ولد فلانة إذا قالوا، ولكنها إسماعيل بن علي من أثبت الناس في أيوب، ولذلك يعني قيل أيهما أثبت في أيوب، يعني هل هو حماد بن زيد ولا إسماعيل بن علي، كان ينافس بينهما، وهو ثقة ثبت، يعني حتى أنه هو من حفاظ البصرة، وكانوا أظن أهل الكوفة يقولون لأهل البصرة أبعدوا إسماعيل بن علي ثم فاخروا نفخر عليكم بمن عندنا من الحفاظ، إذا أدخلتم إسماعيل بن علي تغلبون، لكن أبعدوه ونتحدى، اذكروا أسماء من عندكم من أهل العلم واذكر عندنا من يفوقه، إلا إسماعيل بن علي يعني يذكرون أنه ذو علم رحمه الله وحفظ. أيوب هو نفسه عن عطاء أيضا بن أبي رباح، يعني يقصد أن التأكيد في هذه الرواية أن إسماعيل ضبطها بأنه قال عن ابن عباس، نفس ابن عباس يقول أشهد على رسول الله، ليس أن عطاء قال أشهد على ابن عباس، لا، الصحيح في الرواية أنه ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في أيوب إسماعيل يحيى حماد في أيوب، والله كلهم منافسين، كلهم منافسين، الله أعلم. نعم. قال باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال. نعم. عبد العزيز بن عبد الله هذا ابن يحيى الأويسي المدني، لا أدري هل هو أخ لإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، من قال الأويسي هو نفس الشيء. قال حدثني سليمان هو بن بلال، سليمان بن بلال التيمي أبو محمد، سليمان بن بلال التيمي أبو محمد، يقول عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، مشهور يعني باسمه وكنية أبيه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الله بن عمرو الدوسي على الراجح. نعم. قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الشاهد من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أحد قبلك، أن يسألني أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السنة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذا دليل على الحث على الحرص على الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من حرص على الحديث، مدحه وأثنى عليه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعبرة والمفسرة والمبينة والموضحة لكتاب الله عز وجل، وهي سفينة النجاة، من ركبها نجا، والله المستعان. نعم، الشاهد للتبويب واضح، الحرص على الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حرصك على الحديث. نعم. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفتش العلم ولتجلس ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. نعم. حدثنا هذا التبويب، قال كيف يقبض العلم، يعني الإمام البخاري يقول هذا العلم انتبهوا يا أهل العلم أو يا طلبة العلم، هذا العلم قد يقبض وقد يذهب، فاحرصوا على أن لا يقع من أحوالكم ما يذهب به العلم أو يقبض به العلم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر كتابة عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي هو من خلفاء بني أمية، وهو راشد مهدي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين من العلماء ومن الخلفاء. كتب إلى نائبه على المدينة في الإمرة وفي القضاء الذي هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ينسب مباشرة إلى جده يعني حزم، وإلا هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبوه له رؤية وجده صحابي، عمرو بن حزم صحابي الأنصاري المدني، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. قال له عمر بن عبد العزيز: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، يعني نص على الحديث خاصة، فإني خفت دروس العلم، يعني ذهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب العلم، ذهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرجوع إليه هذا من ذهاب العلم، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني إذا ذهب العلماء حفاظ الحديث ولم يدرس الحديث ولم يتعلم ذهب معهم العلم. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا إلى قوله وذهاب العلماء إلى هنا تنتهي الرواية كما سوف ينبه عليه البخاري بالإسناد، رواه بالإسناد، وزيادة ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إلا أن هذا من قول البخاري نفسه، لأنهم يعني بعض أهل العلم يقول بحثنا لم نجد لبقية الكلام إسنادا، فكأن هذا من كلام البخاري أنه يقول ولا تقبلوا يعني يا طلبة العلم أو يا أهل العلم إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلتفتوا إلى آراء الناس وقيستهم، وإنما احرصوا على قبول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفشوه، أفشوا هذا العلم الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني إذا كان سرا يترك المساجد لا يعلم فيها، وإنما يعلم في أماكن خاصة مثلا في دور أو كذا يتعلم أناس اثنين ثلاثة، هذا يهلك العلم فيه. أما إذا جلس في المساجد ونشر العلم وجلس له من يرغب فيه فإنه بذلك يظهر العلم ويفشو وينتشر بإذن الله. وهذا كلام الحق الذي قاله الإمام رحمه الله. نعم. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، يعني إلى هذا الإسناد لهذا المقطع فقط، لصدر الرواية التي قد قلت. العلاء بن عبد الجبار هو أبو الحسن العطار البصري. عبد العزيز بن مسلم هو القسملي. عن عبد الله بن دينار هو المدني مولى بن عمر. الله بن دينار مدني لأنه مولى لابن عمر بن الخطاب. يروي هذه الرواية من حديث عن عمر بن عبد العزيز يرويها بن دينار. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. نعم. قال هو إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس اللي هو ابن أخت الإمام مالك. قال قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هشام بن عروة بن الزبير. ابن الزبير بالعوام. نعم. عن أبيه عروة بن الزبير. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. نعم. هذا الحديث أيضا متفق عليه حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث عظيم وهو فيه البيان لقبض العلم وأنك إذا شاهدت الناس بدأوا ينصبون رؤوسا جهالا. طيب كيف نعلم رؤوس الجهال يا رسول الله؟ هم الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم. طيب كيف نعرف أنهم أفتوا بغير علم؟ جاء في الرواية الثانية أفتوا برأيهم، لا تجده يدلل بالدليل بالكتاب والسنة وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبين للآيات والموضح لها وهي الأحاديث الصحاح المشاهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجده يتبع متشابهات ويلبس على الناس بها ولا يفتي برأيه. فهؤلاء الرؤوس الجهال يعني يتخذهم الناس، لأن يعني الناس قد يعجبوا بشيء بأحد بكلامه أو بحسن منطقه فينصب ويرأس وهو جاهل في العلم، لكنه صاحب خطب صاحب كلام يعني يتكلم وله منطق حسن فيتأثر الناس به لأجل منطقه فيفتي بغير علم وبجهل برأيه وباستحسانه ولا يلتفت إلى الأحاديث وإلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة فيضل هو عن الهدى ويضل غيره عن الهدى. وهؤلاء من يهلكون أو يهلكون الناس، يهلكون ويهلكون الناس. إذن قبض العلم يكون بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء خلى الجو وخلى المكان لهؤلاء الجهال الذين يرأسون. والمقصود باتخذ الناس يعني من الناس الذين يرأسون وينصبون، الناس الذين ينصبون أناسا ويرأسونهم على الناس، هذا المقصود بالناس، ليس أن كل الناس يتخذون رؤوسا، لكن يكون هناك لهم زعامات قادات يقولون للناس هذا عالمكم أو هذا هو الذي سألوه أو استفتوه، فيتوجهون لهذا المنصب وهو ليس أهلا للعلم. والله المستعان. قال الفربري اللي هو راوي الصحيح عن الإمام البخاري وهذا من زياداته ليست من روايته عن البخاري، قال حدثنا عباس وهو عباس العنبري. أنا ما وجدت أحد بينه، لكن هذا الذي أعرفه أنه هو عباس بن عبد العظيم العنبري، هو الذي في هذه الطبقة وهو الذي أطلق إذا قيل عباس يعني هو عباس العنبري، لكن يعني ما وجدت من ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد المشهور الإمام. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد عن هشام أيضا هشام بن عروة. فهذه متابعة، هذه متابعة للإمام مالك، يعني تابع جرير بن عبد الحميد الإمام مالك الرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث حديث مهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر زمان يقبض العلم ويثبت الجهل، وفي بعض الروايات قال يرفع العلم ويوضع الجهل، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يظهر القلم، فلم يكن ظهور القلم ظهورا للعلم، ونحن في أزمنة ظهر فيها القلم كثيرا لكن العلم اللهم المستعان ينقص. نعم. قال: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ نعم، جعله البخاري جعل هذا استفهام، يعني كالسؤال، كأن البخاري لم يجزم أنه قد جعل للنساء يوما خاصا، وإنما هم طلبوا يوم واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا أنه يوم في الأسبوع أو كذا خاص أنه دائما يأتيهم فيه، وإنما يوما لكي يواعدوا حتى يحدثوا، فوعدهم يوم الاثنين كما جاء في بعض الروايات أخرى، يعني ليس أنه كل اثنين من كل أسبوع سوف يجلس لهم، لا، وإنما وعدهم يوم الاثنين هذا القريب، فوعدهم وجلس لهم وحدثهم بأحاديث صلى الله عليه وسلم، لأنهم شكوا غلبة الرجال. فكأن المقصود أن البخاري يقول لم يظهر لي أنه يجعل يوم في كل أسبوع للنساء، لم يظهر له، لكن لو جعل هل في ضرر؟ لا، ليس في ضرر، إذا كان يحتاج إلى تعليم، نساء هنا يعلم ونساء أخريات يعلم، فيجعل يوم من أيام العالم يخص به مثلا أنها أحاديث تتعلق بأحكام النساء، فيحدث دائما، يعني يكون حديث فيها إلى النساء ليعلمهم أحكام دينهم، هذا لا بأس به. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري. نعم، من هو آدم؟ مر بنا إياس، آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس، وهو مشهور في الرواية عن شعبة بن الحجاج. نعم. قال: حدثني ابن الأصبهاني، هو مشهور بهذه الكنية ابن الأصبهاني، وإلا اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي ابن الأصبهاني. أبو صالح ذكوان، ذكوان السمان، لقب بالسمان لبيعه للسمن، فهو أبو صالح ذكوان السمان. نعم. حدث عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري ما اسمه؟ تجدون يعني دائما يقولون اسمه سعد بن مالك، يعني حتى القسطلاني وأظن ابن حجر وغيره، لكن الصحيح اسمه سعد ابن سعد ابن مالك، هذا أظن نبهنا عليه مرة بنا أنها تسقط، وهذا نبه عليه الحافظ الذهبي، نبهنا اسمه سعد بن سعد بن مالك. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين. نعم، هذا الحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوم ولقيهم فيه ووعظهم هذه الموعظة، وحفظت هذه الموعظة منهم صلى الله عليه وسلم، وهي في أن أيضا المرأة إذا قدمت ثلاثة من ولدها كانوا حجابا لها من النار. طبعا جاء في بعض الروايات أنهم لم يبلغوا الحنف، يعني الأولاد الصغار، يكون عادة أن المرأة إذا قدمت من ولدها يعني لا زال في حضانتها، قدمت ولدا مما لا زال في حضانتها وهو من لم يبلغ الحنف. أما ها تقديم يعني توفي، مات ولدها، يعني تقدم يعني مات الولد، مات ولد أول وثانيا وثالثا، ولذلك تشكي بعض النساء شكت قالت: يا رسول الله ادعو الله لي فإنه دفنت كذا ولدا لها أظن سبعة أو كثير، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضين أنه لا تأتينا بابا من أبواب الجنة إلا لقيت ولدك، يعني يدعوك إلى الدخول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك الأولاد يكونون شفعاء لأهليهم، كانوا لم يبلغوا الحنف وماتوا يشفعون لأهليهم، وهذا جاء في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أيضا في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه كان عند أحد المسلمين وقد مات ولده وهو صغير، فقال له أحد التابعين: ذكرنا يا أبا هريرة بما يسلي عن هذا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هؤلاء الأولاد أو الصبية يلقى أباه يوم القيامة فيأخذ بطرف ثوبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فينطلق به فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وجاء في الحديث أيضا أنهم دعاميص أهل الجنة، والدعموس هو دابة تكون في الماء في السواقي وفي المياه والبرك، دابة صغيرة لا تفارق الماء. قالوا: فهم دعاميص الجنة يعني لا يفارقون الجنة، يعني من كونهم مثل هذا الدعموس الذي لا يفارق الماء، أنه إذا فارق الماء يهلك. قال: هؤلاء لا يفارقون الجنة فهم فيها، دعاميص الجنة. وهنا أيضا البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حجابا لها من النار للمرأة وللأب أيضا، أنه إذا مات له ولد يكون شفيعا له يوم القيامة، والله المستعان. لكن الأم عادة يكون وجدها وحزنها على ولدها يكون شديدا جدا، فلذلك سليت بهذا أو حدثهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حدثهن بهذا حتى يسلين به ويرضين. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. يعني القيد فيه لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا الحنث يعني الإثم، يعني لم يبلغوا الحلم فيكتب عليهم الإثم بعد ذلك إذا بلغ 15 عاما أو احتلم. الحديث هنا الإسناد محمد بن بشار مر بنا، ما كنيته ما أو لقبه؟ غندر. نعم، غندر. من هو غندر؟ محمد بن جعفر، وهو له خصيصة بشعبة بن الحجاج، هو ربيب شعبة، يعني شعبة بن الحجاج تزوج أم محمد بن جعفر فتربى في حجره، يعني كان صغيرا وتربى في حجر شعبة بن الحجاج فأصبح راوية شعبة. نعم. عن عبد الرحمن بن الأصبهاني تقدم معنا، هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني يسمى. نعم. عن ذكوان اللي هو السمان أبو صالح، نعم نفس الإسناد، قال بهذا. وعن عبد الرحمن أيضا من الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم. هنا أيضا تغير الإسناد، ليس عن أبي سعيد الخدري، هنا ابن الأصبهاني له طريق أخرى، يعني بهذا الإسناد البخاري رواه عن ابن الأصبهاني طريق أخرى يرويها عن أبي حازم اللي هو سلمان الأشجعي أبو حازم رحمه الله، مشهور بكنيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي هريرة زيادة، وهي قوله: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة. باب أبو حازم يروي عن أنس، هاي محتمل، يعني محتمل، لكن ما أذكر الآن أبو حازم الذي يروي عن أنس اسمه، ما أذكر، لكن قد يكون هو. نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. هذا الباب، من سمع شيئا لم يفهمه، يعني كما جاء في نسخة سمع شيئا لم يفهمه فراجع حتى يفهمه، حتى يعرفه، وهذا لا بأس به، يعني في مجلس العلم أن التلميذ إذا لم يفهم شيء معين فيراجع الأستاذ وشيخه حتى يفهم عنه ما قصد أو مقصده. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سعيد بن أبي مريم أيضا تقدمنا، هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن أبي مريم الجمحي البصري، سعيد بن أبي مريم ينسب إلى جد أبيه، له سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي. قال أخبرنا نافع ابن عمر الجمحي أيضا، وهو موجود في نسخة بنسبه إلى الجمحي من بني جمح. نعم. قال حدثني ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة مشهور من التابعين من الأئمة. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمعه شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يعني تراجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت شيئا لم تعرفه أو لا احتاجت إلى تفهم فيه تراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنها راجعت في مثل هذا الحديث، لأننا لو سمعناه لم نفهمه الفهم الصحيح إلا بعد البيان، وهذا من دقيق علم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فاسمعوا الحديث. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فعائشة رضي الله عنها سمعت كلمة حوسب وقد وجدت مثلها في كتاب الله عز وجل، وليس فيه ذكر العذاب وإنما فيه التيسير والنجاة، فقالت يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هذا الذي هو المؤمن وصف الله عز وجل حسابه حسابا يسيرا، فهو يحاسب حوسب ومع ذلك لا يعذب ينجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في الآية إنما هو العرض، يعني يحاسب يعني تعرض له أعماله، يقال عملت كذا في يوم كذا يقول أي ربي أعرف، يقول عملت كذا في يوم كذا يقول ربي أعرف أعرف، فتعدد عليه ذنوبه، هذا إيش يسمى؟ يسمى عرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من نوقش الحساب عذب، فإذا قيل له لما فعلت كذا يوم كذا، لما فعلت كذا يوم كذا، ألم تخف الله، ألم كذا، هذه المناقشة. أما إذا قيل هل فعلت كذا يوم كذا، نعم أعرف فعلت كذا يوم كذا، نعم أعرف، هذا تقرير هذا عرض. لكن إذا نوقش لما فعلت، هنا يأتي معناته أنه يهلك نسأل الله السلامة، وهذا واضح في مناقشة المنافقين عندما يختم على أفواههم وتنطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كسبوا، الله المستعان. نعم. فهذه المناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ حوسب، ثم لما جاء في اللفظ الآخر قال من نوقش الحساب عنه، جاء بلفظ المناقشة الذي هو اللفظ المفهم الصريح. نعم. في سؤال حول هذا. نعم. باب ليبلغ كم ساعة نكمل ولا نقف؟ أين عطبوس؟ طيب نقف أجل هنا في عند باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.